إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، إن أصدق الحديث كتاب الله، خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. ثم أما بعد، هذا مجلس آخر مجالس تعليق على كتاب الجامع الصحيح للحافظ الإمام الحجة أبي عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن بردزبة ابن المغيرة بن بردزبة البخاري رحمة الله علينا وعليه. وقد كنا وفي التعليق على كتاب العلم منه خاصة، وقد كنا توقفنا في المجلس الماضي عند قوله رحمه الله وبالإسناد المتصل إليه، قال رحمه الله: باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم علمه الكتاب. وبه إليه رحمه الله قال: حدثنا أبو معمر قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا خالد عن كريمة عن ابن عباس أنه قال: ضمني رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: اللهم علمه الكتاب. قوله باب قول النبي صلى الله عليه وسلم اللهم علمه الكتاب، هذا فيه إشعار بأن هذا التبويب عام ليس خاصا بابن عباس، وعلى هذا كأنه يشير إلى فضل الدعاء ودوره في وأنه من أعظم أسباب نيل العلم، سواء كان من الشخص أو من غيره من الصالحين. وقيل هذا إشارة إلى أن ابن عباس إنما نال ما تقدم ذكره، وأن غلبته للحر بن قيس التي كانت في الباب الماضي، وأنه وقع له الصواب دون الحر، إنما كان بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم له أن يعلمه وأن يفقهه في الدين كما سيأتي. قال: حدثنا أبو معمر. أبو معمر هو عبد الله بن عمر ابن أبي الحجاج التميمي المنقري، وهو مشهور بالمقعد المقعد البصري، وهو ثقة ثبت رمي بالقدر من العاشرة، توفي سنة 24 و200، وهذا من المشايخ المشهورين، روى له الجماعة. قال: حدثنا عبد الوارث. عبد الوارث هو عبد الوارث بن سعيد، أيضا من الرواة المعروفين، رواة البصرة المشهورين، العنبري مولاه البصري، ثقة ثبت رمي بالقدر، وهذا عجيب، يعني من عجيب التوافق. أبو معمر ثقة ثبت رمي بالقدر، وشيخه عبد الوارث بن سعيد ثقة ثبت رمي بالقدر، ولكن قال عن عبد الوارث ولم يثبت عنه، من الطبقة الثامنة، توفي سنة 80 و100، روى له الجماعة. قال: حدثنا خالد. خالد هو خالد بن مهران البصري أبو المنازل، وقيل المنازل الحذاء، خالد الحذاء معروف، وهذا يذكرونه في باب الألقاب في مصطلح الحديث، وفيما نسب إلى خلاف الظاهر، لأنه قيل إنه لم يكن حذاء، وإنما كان يجالس الحذائين، أو أن إنه كان يقول أحذو حذو كذا أحذو حذو كذا، فقيل له الحذاء، وإلا فهو لم يكن حذاء رحمه الله. وهو ثقة يرسل من الخامسة، روى له الجماعة. عن عكرمة. عكرمة هو الإمام الشهير أبو عبد الله مولى ابن عباس، عكرمة مولى ابن عباس، وهو ثقة ثبت عالم بالتفسير، ثقة ثبت عالم بالتفسير. ولم لا تثبت عنه بدعة ولا يثبت تكذيب ابن عمر له، لا يثبت، لأنه قيل إنه روى له، قيل إنه مثلا رمي برأي الخوارج وبغير ذلك، لكن هذا لم يثبت، لم يثبت. عن ابن عباس معروف، حبر البحر، متوفى سنة 68 للهجرة، طائف. قال ضمني رسول الله صلى الله عليه وسلم. قوله ضمني رسول الله صلى الله عليه وسلم زاد البخاري في موضع آخر من كتابه إلى صدره، وابن عباس رضي الله عنه كان في ذلك الوقت غلاما مميزا، ففيه فائدة وهي جواز احتضان الصبي القريب على سبيل الشفقة في غير ريبة، فهذا يجوز. قال حدثنا قال اللهم علمه الكتاب. هذا الحديث له سبب بينه المصنف في موضع آخر من كتابه رواية، ولفظه دخل النبي صلى الله عليه وسلم الخلاء فوضعت له وضوءا، زاد مسلم فلما خرج قال من وضع هذا فأخبر، ولمسلم قالوا ابن عباس، ولأحمد وابن حبان من طريق أخرى عن ابن عباس أن ميمونة هي التي أخبرته بذلك وأن ذلك كان في بيتها ليلا. طبعا معروف أن ميمونة أم المؤمنين هي خالة ابن عباس، خالة ابن عباس هذا معروف. وهو بات عندها ليلة مع وجود النبي صلى الله عليه وسلم، فلعل هذا كان في تلك الليلة التي بات عندها ليرى فيها صلاة النبي صلى الله عليه وسلم كما سيأتي في موضع إن شاء الله. وأخرج أحمد عن ابن عباس سببا آخر، وهو أنه لما قام خلف النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الليل وفيه فقال لي ما بالك أجعلك حذائي فتخلفني، فقلت أو ينبغي لأحد أن يصلي حذائك وأنت رسول الله، فدعا لي أن يزيدني الله فهما وعلما. وهذا كله يدل على فضل توقير أهل العلم، وأن هذا قد يكون من أسباب دعائهم لطالب العلم وفتح الله سبحانه وتعالى عليه. والمراد بالكتاب هنا معروف القرآن، لأن هذا هو المعهود في الشريعة الإسلامية، إذا قيل الكتاب والسنة أو الكتاب أو كذا فالمقصود به القرآن معروف. والمراد بتعليم الكتاب ما معنى علمه الكتاب، هذا أعم من أن يكون المقصود منه الحفظ أو الفهم، يشمل الأمرين، علمه لفظه علمه معناه حفظه إياه. ووقع في بعض الروايات الحكمة، يعني في بعض الروايات الكتاب وفي بعض الروايات الحكمة، فإما أن يحمل على أن الحكمة أيضا مراد بها هنا القرآن فيكون بعض الرواة قد رواه بالمعنى، ويحتمل أن الواقع تعددت لأنه قد جاء من طريق أخرى عن ابن عباس أنه قال دعا لي رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أوت الحكمة مرتين، فقد يحتمل أن الحادثة تعددت فتارة دعا له بهذا وتارة دعا له بهذا. ويؤيده أن أيضا في رواية أخرى عند الشيخين اللهم فقهه في الدين، إذن هذا أيضا رواية تؤيد هذا المعنى، ولكن لم يقع عند مسلم في الدين. وجاء في رواية أخرى خارج الصحيحين وعلمه التأويل عند أحمد وابن حبان والطبراني، وهي مشهورة عند الناس يقولون وعلمه التأويل ودعا له بتعليم التأويل، هذا ليس في الصحيحين ولكنه وقع في بعض الروايات خارج الصحيحين في رواية عند أحمد وابن حبان والطبراني، وأيضا من وجه آخر ومن وجه ثالث، يعني ورد من روايات خارج الصحيحين كلها خارج الصحيحين. وجاء في بعض الروايات اللهم علمه الحكمة وتأويل الكتاب، هكذا جمع بينهما. طيب، وفيه أنه مسح رأسه، في بعض الروايات أنه مسح رأسه ودعا له بهذا. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله وهذه الدعوة مما تحقق إجابة النبي صلى الله عليه وسلم فيها. إذن واختلف الشراح في المراد بالحكمة هنا على أقوال كثيرة جدا، والأقرب أن المراد بها في حديث ابن عباس هذا الفهم في القرآن. وبه إليه رحمه الله قال: باب متى يصح سماع الصغير. متى يصح سماع الصغير؟ وبه إليه رحمه الله قال: حدثنا إسماعيل بن أبي أويس. ابن أبي أويس هذه في بعض النسخ دون بعض. قال: حدثني مالك عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن عبد الله بن عباس أنه قال: أقبلت راكبا على حمار أتان، وأنا يومئذ قد نهزت الاحتلام، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بمينا إلى غير جدار، فمررت بين يدي بعض الصف وأرسلت الأتان ترتع، فدخلت في الصف فلم ينكر ذلك علي وفي بعض النسخ فلم ينكر ذلك علي أحد. وبه إليه رحمه الله قال: حدثني محمد بن يوسف قال: حدثني أبو مسهر قال: حدثني محمد بن حرب قال: حدثني الزبيدي عن الزهري عن محمود بن الربيع أنه قال: عقلت من النبي صلى الله عليه وسلم مجة مجها في وجهي وأنا ابن 5 سنين من دلو. هذا عقده لمسألة معروفة في الحديث، وهي متى يصح سماع الصغير، يعني إذا سمع الحديث منذ متى يعتبر حديثه معتبرا هذا الصغير. وفي بعض النسخ: متى يصح سماع الصبي الصغير. ومقصود الباب الاستدلال على أن البلوغ ليس شرطا في التحمل. نحن عندنا الحديث له طرفان: تحمل وأداء. فالتحمل لا يشترط فيه شروط العدالة، لكن يشترط فيه شروط الضبط، فينبغي أن يكون مميزا ولا يشترط البلوغ، لكن البلوغ اشترط عند الأداء حتى تقبل روايته، أما عند التحمل لا يشترط. وكذلك الإسلام هو من شروط العدالة، فيشترط عند الأداء، أما عند التحمل فلا يشترط. لهذا لو حمل الحديث كافرا ثم أداه بعد أن أسلم قبل. وفي الصحيحين حديث جبير بن مطعم وتحمله كافرا إلى غير ذلك، هذا لا إشكال فيه. وكذلك إذا تحمله فاسقا ثم تاب وأداه بعد توبته قبل، وهكذا. أما شروط الضبط فلا بد منها حتى يضبط الحديث حين تحمله، فلا بد أن يكون مميزا. إذا كان صغيرا جدا حيث لا يفهم فهذا لا تقبل روايته لأنه غير ضابط. كذلك إذا كان مثلا مجنونا أو كذا فهذا لا تقبل روايته حين إذا، لأن شروط الضبط لا بد منها تحملا وأداء، بخلاف شروط العدالة فتشترط عند الأداء لا عند التحمل، وهذا واضح. ولهذا الصبي الصغير طيب هذا متى يصح سماعه؟ البلوغ ليس شرطا. وقد جاء في هذه المسألة خلاف بين الإمام أحمد وبين صاحب ابن معين، رواه الخطيب في الكفاية أن يحيى قال: أقل سن التحمل 15 سنة، لكون ابن عمر رد يوم أحد إذ لم يبلغها، فبلغ ذلك أحمد فقال: بل إذا عقل ما يسمع، وإنما قصة ابن عمر في القتال. وهذا هو الصواب وهذا هو المعتمد، هو أنه لا يشترط أن يبلغ 15 سنة التي هي سن البلوغ عند بعض العلماء، لا يشترط هذا، وإنما هذا في القتال، لأن الجهاد يختلف عن تحمل الحديث. ثم أورد الخطيب أشياء متعددة مما حفظها جمع من الصحابة ومن بعدهم في الصغر، مثل ما مر معنا حديث النعمان بن بشير. وحدثوا بها بعد ذلك وقبلت عنهم، وهذا هو المعتمد. وأما ما قاله ابن معين فإن أراد به تحديد ابتداء الطلب بنفسه فهذا له وجه، وأما إذا أراد به من سمع اتفاقا وهو صغير أنه لا يقبل، أو اعتنى به وليه فأسمعه وهو صغير فلا يقبل، فهذا فيه نظر، هذا فيه نظر. ولهذا قد نقل ابن عبد البر الاتفاق على قبول مثل هذا، كما الصحابة الصغار الذين يقبلون الحديث الذين تحملوا الحديث وهم صغار. وربما طيب إذن، لأن ابن عباس قال في هذا الحديث: وكنت قد ناهزت الاحتلام، معناه أنه لم يبلغ، وهذا حديث تلقي عنه وتقبل، فدل على أن هذا لا يشترط. وأما الاحتجاج بأن النبي صلى الله عليه وسلم رد البراء وابن عمر وغيرهما يوم بدر ممن لم يبلغ 15 سنة، وكذلك يوم أحد، فهذا فيه نظر، لأن القتال يقصد فيه مزيد القوة والتبصر في الحرب، فيناسب أن يشترط فيه سن البلوغ. وأما السمع فيقصد فيه الفهم، فكانت مظنته التمييز ويكفي فيه. واحتج الأوزاعي لذلك بحديث مروهم بالصلاة لسبعين، أنهم يفهمون كلام ولهذا يؤمرون. لكن مع ذلك حتى سن السبع ليس بشرط كما سيأتي. حدثنا إسماعيل بن أبي أويس، هو ابن أخت الإمام مالك، صدوق أخطأ في أحاديث من حفظه وقد تقدم مرارا، ولكن البخاري ينتقل له من حديثه، حتى كان إسماعيل يقول للبخاري يعني يسأله عن حديثه. قال حدثني مالك، مالك بن أنس ابن أبي عامر الأصبحي، إمام دار الهجرة، رأس المتقنين وكبير المتثبتين، توفي سنة 79 و100، وهو من السابعة قوله الجماعة. عن ابن شهاب، ابن شهاب هو محمد بن مسلم ابن عبيد الله ابن عبد الله ابن شهاب الزهري، الإمام العظيم، الحافظ، الفقيه، المتفق على جلالته وإتقانه، من رؤوس الطبقة الرابعة، توفي سنة 25 و100، وقيل قبلها، رواه الجماعة، وهم ممن عليهم مدار حديث أهل الحجاز، من أكبر حفاظ التابعين، صغار معنه من صغار التابعين يعني، لكنه إمام عظيم رحمة الله علينا وعليه. عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود الهذلي، أحد فقهاء المدينة السبعة، الأعمى، معلم ولد عمر بن عبد العزيز. نحن عندنا والله أعلم هذا ذكر في رجلين، في عبيد الله وفي صالح بن كيسان، وصالح هو من تلاميذ ابن شهاب ولكنه أكبر منه، وعبيد الله هو من مشايخه، ولعل عبيد الله كان معلما لهم وصالح كان مؤدبا لهم، والله أعلم، ينظر في هذا. عن عبد الله بن عباس تقدم قريبا أنه قال أقبلت راكبا على حمار أتان، الحمار يشمل الذكر والأنثى كقولك بعير، وشذ قول بعضهم حمارة، وأتان بفتح الهمزة وشذ كسرها هي الأنثى من الحمير، وربما قالوا أتانة للأنثى وأنكره بعض أهل اللغة. فالحديث جاء عن اللغة الفصحى، حمار أتان منون هكذا على أنه مثلا بدل منه، وقيل نعت، وروي بالإضافة حمار أتان. ناهزت، وقوله ناهزت الاحتلام أي قاربته، والاحتلام مقصود به البلوغ الشرعي، ليس خصوص الإنزال في المنام، المهم أنه البلوغ. إلى غير جدار، قيل معناه إلى غير سترة، لأن ابن عباس أورده في معرض الاستدلال على أن المرور بين يدي المصلي لا يقطع صلاته، ويعيده الرواية التي جاءت عند البزار، والنبي صلى الله عليه وسلم يصلي المكتوبة ليس لشيء يسره، وبعضهم أنكر هذا وقال نفي الأخص لا يشعر بثبوت العام، وأن إلى غير جدار هذا لا يلزم منه أنه إلى غير سترة، وقد جاء النبي صلى الله عليه وسلم كان في حديث أبي جحيفة أنه يقوم في مكة فيصلي إلى سترة، مثلا عنزة يركزها بين يديه، بين يدي بعض الصف، أي أمام بعض الصف، وهذا يحتمل أن المقصود به صف من الصفوف أو بعض من أحد الصفوف. ترتع أي تأكل ما شاءت، أو وقيل تسرع في المشي. ودخلت، ودخلت أو فدخلت في بعض الروايات للبخاري، فلم ينكر ذلك علي أحد، هكذا في بعض الروايات، وفي بعض الروايات فلم ينكر ذلك علي. واستدل ابن عباس على الجواز بعدم الإنكار لانتفاء الموانع، ولا يقال إنما لم ينكروا لأنهم كانوا مشتغلين بالصلاة، لأنه نفى الإنكار مطلقا، فدل على أنهم لم ينكروا حتى بعد الصلاة، كان يمكنهم بعد الصلاة أن يقولوا لماذا فعلت هذا فسكتوا. وهذا استدل به على أن سترة الإمام سترة لمن خلفه، بمعنى أنه يجوز أن تمر بين يدي المأمومين، أما الإمام المنفرد فلا. وأيضا كان يمكنهم الإنكار بالإشارة لو كان منكرا، ويمكنهم محاولة منعه كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بدفع المار بين يدي المصلي. وفيه من الفوائد ما ترجم له المصنف، أن التحمل لا يشترط فيه كمال الأهلية، وإنما يشترط عند الأداء، ويلحق بالصبي في ذلك كل فاقد لصفة من صفات العدالة كالفاسق والكافر كما تقدم. وابن عباس هنا حكى فعل النبي صلى الله عليه وسلم وتقريره، ولا فرق في هذا بين السنة القولية والفعلية والتقريرية، من جهة أن الجميع حديث، فبالتالي دل هذا على أن غير البالغ يمكن أن يتحمل الحديث سواء كان فعلا أو قولا أو تقريرا. فإن قيل لماذا قيد البخاري بالصبي والصغير، وهذا لا يناسب حديث ابن عباس لأنه قال نهزت البلوغ، معناه أنه كبير وقارب البلوغ، مراهق، وكلمة مراهق عند العلماء والمتقدمين يقصد بها أنه قريب من البلوغ ولم يبلغ، وليس معناها المعنى المحدث الذي أحدثه الناس الآن، هو أن المراهق هو من بلغ حديثا مثلا أو في السنين الأولى من بلوغه، لا، هذا ليس هو المعنى المقصود المراهق عند العلماء وفي النصوص وكذا، إنما مراهق معناه قارب البلوغ ولم يبلغ. قال فإن قيل هذا لا يطابق حديث ابن عباس، فقيل إن المراد بالصغير هنا غير البالغ، ليس المراد الصغير صغرا متناهيا، والصبي ذكر الصبي معهم باب التوضيح لأنه صبي لا أن يبلغ. وقيل يحتمل أن يكون الترجمة لمجموع الحديثين، فلفظ الصغير متعلق بقصة محمود التي في الحديث الثاني، وقصة الصبي يتعلق بهما معا، لأن ابن عباس ما دام لم يبلغ فهو صبي، والله أعلم. ثم قال رحمه الله حدثني محمد بن يوسف، محمد بن يوسف هنا هو البخاري البيكندي، ثقة من العاشرة روى له البخاري وحده، محمد بن يوسف، هذا غير محمد بن سلام البيكندي، هذا محمد بن يوسف البيكندي، وبيكند بلد قريبة من بخارة. قال حدثنا أبو مسهر، وليس هو محمد بن يوسف الفريابي طبعا، قال حدثنا أبو مسهر، أبو مسهر هو عبد الأعلى بن مسهر الغساني الدمشقي، شيخ الشاميين في زمانه، والبخاري رحمه الله أخذ منه شيئا يسيرا، وهنا يحدث عنه بواسطة، وهو ثقة فاضل، الغساني الدمشقي ثقة فاضل من كبار العاشرة، توفي سنة 1820، وله 78 سنة وله الجماعة، مشهور هو، حتى له أقوال في الجرح والتعديل في الشاميين. قال حدثني محمد بن حرب، محمد بن حرب هو الخولاني الحمصي الأبرش، ثقة من التاسعة، توفي سنة 94 وله الجماعة، وهذا الإسناد يعني فيه عدد من الشاميين. قال حدثني الزبيدي، الزبيدي هو محمد بن الوليد الحمصي القاضي، ثقة ثبت من كبار أصحاب الزهري، الزبيدي هذا معروف، وعندنا الزبيدي هذا بطن من قبيلة، وأما الزبيدي فهي نسبة إلى بلد في اليمن، وهذه تكون في المتأخرين غالبا مثل صاحب تاج العروس الزبيدي، وأما الزبيدي فهي قبيلة فتكثر في المتقدمين. عن الزهري، الزهري تقدم قريبا، عن محمود بن الربيع الخزرجي المدني، صحابي صغير جل روايته عن الصحابة، قيل توفي سنة 94 وعمره 94، روى له الجماعة، أنه قال عقلت عن النبي صلى الله عليه وسلم، أي حفظت منه مجة، المجة هو إرسال الماء من الفم، وقيل لا يكون كذلك إلا إذا كان على بعد، والنبي صلى الله عليه وسلم فعله مع محمود إما مداعبة معه أو تبريكا كما كان يفعل هذا مع أولاد الصحابة. وإذا قلنا إنه من باب البركة، التماس البركة من آثار النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم على الأصح. وقول وأنا ابن 5 سنين، وأما إذا قلنا مداعبة فهذا عام، وهذه المداعبات تختلف عرفا، يعني بعض الناس الآن قد يقول إذا فعله شخص معي، طبعا غير النبي صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم لا يقاس عليه غيره، وكان الصحابة يدلكون كما ثبت في البخاري جلودهم حتى بنخامته، فهو لا يقاس عليه غيره، لكن غيره قد يعني مثلا يقول بالنسبة إلى غير النبي صلى الله عليه وسلم قد لا يناسب، لكن نقول هذا شيء عرفي يختلف من زمان، مداعبات وهذه الأشياء تختلف من زمان إلى زمان ومن مكان إلى مكان على حسب أعراف الناس. قوله وأنا ابن 5 سنين، هذا لم يأتي إلا في رواية في طريق الزبيدي هذه، ولكن الزبيدي من كبار الحفاظ المتقنين عن الزهري، حتى قيل كان الأوزعي يفضله على جميع أصحاب الزهري، وقال أبو داود ليس في حديثه خطأ، وقد تابعه ابن عبد الرحمن بن نمر لكن عند الطبراني وغيره، لكن بلفظ توفي النبي صلى الله عليه وسلم وهو ابن 5 سنين، فإذا جمعنا بين الروايتين فقد يقال إن هذه الواقعة كانت في آخر سنة من حياة النبي صلى الله عليه وسلم، لهذا ذكر بعض العلماء أنه توفي سنة 99، عفوا أنا قلت 94، هي 99، وهو ابن 94 سنة، وهذا يوافق هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم. على كل حال جاء عن بعض العلماء أنه كان ابن 4، وهذا لم يعني يجده الحافظ ابن حجر بعد التتبع التام للروايات. فالأول أولى بالاعتماد أنه كان عمره 5 سنوات. فالبخاري رحمه الله أراد أن نقل السنن النبوية ممكن أن يكون بواسطة هؤلاء الصغار، كما ضبط محمود هذه المجة، بل حتى مجرد رؤيته للنبي صلى الله عليه وسلم وتذكره لها في فائدة شرعية تثبت كونه صحابيا لأنه رآه ويذكر ذلك. والمقصود بلفظ السماع في الترجمة لما قال متى يصح سماع الصغير، لا أقصد خصوص السماع للقول، بل حتى ما يتنزل منزلته من نقل الفعل النبوي أو التقرير، لأنه لم ينقل قولا أصلا إنما نقل فعلا، والفعل لا يسمع. المجة هذه ليس المقصود نقل صوتها، لكن المقصود نقل حدوثها وحصولها، وكذلك نقل التقرير النبوي. فكل واحد، لأن السنة كلها أقسام قولية فعلية تقريرية. وقوله من دلو في زاد النسائي معلق، وفي وللبخاري في موضع آخر من دلو كانت في دارهم، وللبخاري أيضا في موضع آخر من بئر. فكيف نجمع بينهما؟ قالوا يجمع بينهما بأن الماء أخذ بالدلو من البئر، معروف أن البئر إنما تأخذ منها الماء بالدلاء، وتناوله النبي صلى الله عليه وسلم من الدلو. وفي هذا الحديث من الفوائد أيضا جواز إحضار الصبيان مجالس الحديث، وزيارة الإمام أصحابه في دورهم، ومداعبته صبيانه. واستدل به على أن السماع يصح من عمر 5 سنين، ولكن هذا الحديث ليس صريحا في هذا. هل كون محمود عقل وهو ابن 5 معناه أنه لا يصح ما دون 5؟ لا يلزم. وحتى البخاري ليس في تبويبه ما يدل عليه، ما قال من عمر 5 أو كذا. فالذي ينبغي في ذلك، وهذا هو المعتمد عند أصحاب المصطلح، أنه يعتبر الفهم، فمن فهم الخطاب وأحسن الجواب فهو سماع معتبر، وإن كان دون ذلك فلا. لكن قد يكتب في الحضور، أهل الحديث يفرقون بين الحاضر والسامع. الحاضر هذا معناه حضر وإن لم يفهم، وهذا يستفيدون منه في الإجازات ونحو ذلك. وأما السماع الذي يعتبر سماعا للحديث فمعلق بالتمييز على الأصح، ليس بعمر 5. وفي هذا يقول العراقي رحمه الله في ألفيته: والسماع حيث يصح وبه نزاع، فالخمس للجمهور ثم الحجة، قصة محمود وعقل المجة، وهو ابن 5 وقيل 4، وليس فيه سنة متبعة، بل الصواب فهمه الخطاب مميزا ورده الجواب. هذا هو التحقيق، أن قصة محمود تدل على أن الطفل حيث ضبط، ولا نقول 5 ولا 4، وإنما نقول حيث ضبط صح سماعه وتحمله الحديث. فالظاهر أن 5 هي مظنة لذلك، لا أنها شرط لا بد من تحققه. وكذلك قول الفقهاء سن التمييز 6 سنين أو 7، لأنها مظنة لا تحديد، فالمرد في ذلك إلى الفهم، وهذا يختلف باختلاف الأشخاص. وبإليه رحمه الله قال: باب الخروج في طلب العلم. ورحل جابر بن عبد الله مسيرة شهر إلى عبد الله بن أنيس في حديث واحد. وبإليه رحمه الله قال: حدثنا أبو القاسم خالد بن خالي بوزن علي أن قال حدثنا محمد بن حرب قال: قال الأوزاعي وأخبرنا الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود عن ابن عباس أنه تمارى هو والحر بن قيس بن حصن الفزاري في صاحب موسى، فمر بهما أبي بن كعب فدعاه ابن عباس فقال: إني تماريت أنا وصاحبي هذا في صاحب موسى الذي سأل السبيل إلى لقيه، هل سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر شأنه؟ فقال أبي: نعم، سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يذكر شأنه يقول: بينما موسى في ملأ من بني إسرائيل إذ جاءه رجل فقال: أتعلم أحدا أعلم منك؟ قال موسى: لا. فأوحى الله عز وجل إلى موسى: بلى، عبدنا خضر. فسأل السبيل إلى لقيه فجعل الله له الحوت آية، وقيل له: إذا فقدت الحوت فارجع فإنك ستلقاه. فكان موسى صلى الله عليه يتبع أثر الحوت في البحر، فقال فتى موسى لموسى: رأيت إذ أوينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت وما أنسانيه إلا الشيطان وأنا أذكره. هكذا ضبطت، وهذه قراءة الجمهور. قال موسى: ذلك ما كنا نبغي. فارتدى على ثريما قصصا فوجدا خضرا، فكان من شأنهما ما قص الله في كتابه. صنف رحمه الله اختصر هذا الحديث، وقد مر قريبا. باب الخروج في طلب العلم أي السفر في طلب العلم، ولم يذكر فيه شيئا مرفوعا صريحا. لماذا؟ لأنه ذكر أثر جابر وهو من فعل صحابي، وذكر فعل موسى وموسى نبي سابق، ولم يذكر فيه شيئا عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقد أخرج مسلم في حديثا يمكن أن يستدل بعموم من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. والمصنف رحمه الله لم يخرجه لعله لاختلاف في قوله. ورحل جابر بن عبد الله هو الأنصاري مشهور، وعبد الله بن أنيس هو الجهني حليف الأنصار في حديث واحد، وحديث أخرجه المصنف نفسه في الأدب المفرد في كتاب الأدب المفرد خارج الصحيح وأحمد وغيرهما، أن جابر رضي الله عنه قال بلغني عن رجل حديث سمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاشتريت بعيرا ثم شددت رحلي سرت إليه شهرا حتى قدمت الشام، فإذا عبد الله بن أنيس، فقلت للبواب قل له جابر على الباب، فقال ابن عبد الله قلت نعم، فخرج فاعتنقني. وهذا فيه المعانقة للآتي من سفر. فقلت حديث بلغني عنك أنك سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فخشيت أن أموت قبل أن أسمع. انظر إلى حرصي. وأيضا فيه طلبه لعلو الإسناد لأنه سمعه عنه فما رضي حتى يسمعه منه، فقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يحشر الله الناس يوم القيامة عراة، فذكر الحديث. ولو طريق أخرى عند الطبراني في مسند الشاميين فيها أنه حديث في القصاص وأن صاحبه كان بمصر، وطريق وإسنادها صالح كما يقول الحافظ. وطريق ثالثة أخرجها الخطيب في الرحلة وفي إسنادها ضعف. وهذا الحديث أورده هنا بصيغة الجزم، يعني أورد هذه القصة بصيغة الجزم، قال ورحل جابر. وفي كتاب التوحيد أورده بصيغة التمريض فقال ويذكر عن جابر بن عبد الله، عن جابر عن عبد الله بن أنيس أنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم كذا. فأشكل هذا على بعض العلماء، قالوا كيف إن كان صحيحا فكيف مرضه، وإن كان ضعيفا فكيف جزم به. والظاهر والله أعلم أنه قد تكون الآثار يعني يتساهل فيها أكثر من الحديث، خاصة أن الحديث في باب الصفات، فهنا جزم به خاصة أنه ورد من طرق متعددة. وأما هناك فأورده بصيغة التمريض كأنه احتياطا لجانب الصفات أو لأنه يعني احتاط في المرفوع أكثر من الموقوف. ومن هنا يظهر شفوف علمه ودقة نظره وحسن تصرفه رحمه الله، أنه هنا لم يذكر الحديث ما هو المرفوع، وإنما ذكر قصة فقط، قصة رحيل جابر. وقد تكررت هذه القصة لعدد من الصحابة، فأبو أيوب الأنصاري رحل في حديث الستر على المسلم إلى عقبة بن عامر قيل، ولكن سنده منقطع. وكذلك مسلم بن مخلد قال أتاني جابر أيضا في حديث الستر روي عنه هكذا. ويعني رجل من الصحابة رحل إلى فضال بن عبيد وهو بمصر في حديث روية، وتتبع ذلك يكثر، وسيأتي في قول الشعبي إن كان الرجل لا يرحل في مدن المدينة. ويعني هذا معروف عن السلف وكثير. وفي حديث جابر هذا دليل على طلب علو الإسناد، لأنه لم يقتنع بسماعه بواسطة عن عبد الله بن أنيس حتى رحل إليه فأخذه بغير واسطة، وهذا كثير أيضا. فابن مسعود سيأتي أنه سيقول إن شاء الله لو أعلم أحدا أعلم بكتاب الله مني لرحلت إليه. وفيما كان عليه الصحابة من الحرص على تحصيل السنن النبوية، وفيه جواز اعتناق القادم من السفر كما تقدم. وقوله خالد بن خلي بوزن علي هو الكلاعي الحمصي صدوق من العاشرة رواه البخاري والنسائي. حدثنا محمد بن حرب تقدم قريبا في الإسناد الذي قبله، قال وهو ثقة من التاسعة حمصي الأبرش، وقال حدثنا الأوزاعي. الأوزاعي شيخنا كان له يعني ضبط لطيف له، يقول عائلة عمرو أبو عمرو عبد الرحمن ابن عمرو ابن أبي عمرو هكذا، وهو الفقيه ثقة جليل من السابعة توفي سنة 57 و100 الإمام المعروف، كان له مذهب في الشام يقال 300 سنة انقرض بعد ذلك، إمام أهل الشام معروف له ترجمة يعني جميلة يحسن طالب العلم مراجعتها. قال أخبرنا الزهري عن عبيد الله عن ابن عباس، تقدم هؤلاء جميعا قريبا في الحديث السابق، أنه تمارى هو والحر بن قيس، وهذا الحديث تقدمت مباحثه قريبا في الدرس الماضي، وليس فيه كبير فرق بينه وبين ما سبق إلا الفاظ لا تؤثر. وفيه فضل الازدياد من العلم ولو مع المشقة والنصب بالسفر كما فعل موسى عليه السلام، وخضوع الكبير لمن يتعلم منه، لأن موسى أعظم قدرا من الخضر لكن تأدب معه. ووجه الدلالة منه قول الله تعالى للنبي صلى الله عليه وسلم: أولئك الذين هدى الله فبهداهم مقتده، وموسى عليه السلام منهم، فتدخل أمة النبي صلى الله عليه وسلم تحت هذا الأمر إلا فيما ثبت نسخه في شرعنا. وبه إليه رحمه الله قال: باب فضل من علم وعلم. وبه إليه رحمه الله قال: حدثنا محمد بن علاء قال حدثنا حماد بن أسامة عن بريد بن عبد الله عن أبي بردة عن أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل الغيث الكثير أصاب أرضا فكان منها نقية قابلت الماء فأنبتت الكلأ والعشب الكثير وكانت منها أجادب وأمسكت الماء فنفع الله بها الناس فشربوا وسقوا وزرعوا وأصابت منها طائفة أخرى إنما هي قيعان لا تمسك ماء ولا تنبت كلأ فذلك مثل ما انفقها في دين الله ونفعه ما بعثني الله به فعلم وعلم ومثل من لم يرفع بذلك رأسا ولم يقبل هدى الله الذي أرسلت به. قال أبو عبد الله قال إسحاق: وكان منها طائفة قيلت الماء قاع يعلوه الماء والصفصف المستوي من الأرض فقها فقها روايتان. باب فضل من علم أي صار عالما وعلم أي علم الناس الخير ونشر العلم. قوله: حدثنا محمد بن العلاء. محمد بن العلاء الهمداني أبو كريب، وهذا واحد من المشايخ التسعة الذين روى عنهم أصحاب الكتب الستة بلا واسطة. كريب الهمداني وهو ثقة معروف، يقال كان عنده 300,000 حديث. قال: حدثنا حماد بن أسامة. هذا الإسناد تكرر في حديث أبي موسى في البخاري وعند مسلم أيضا كثيرا فاحفظوه. أبو كريب عن حماد بن أسامة عن بريد عن جده أبي بردة عن أبيه أبي موسى. حماد بن أسامة هو أبو أسامة القرشي مولاهم، ثقة ثبت، وأظن أنه موصوف بالتدليس، ولعله توفي 201. راجعوا أنتم، هذا أنا أذكره من الذاكرة. عن بريد بن عبد الله. بريد بن عبد الله هذا هو أيضا أبو بردة، يروي عن جده أبي بردة، يروي عن جده أبي بردة. وأبو بردة هو أبو بردة الكبير، هذا هو ثقة من الطبقة الثالثة، قاضي الكوفة، ابن أبي موسى الأشعري، اختلف في اسمه وهو مشهور بكنيته. عن أبيه أبي موسى عبد الله بن قيس الأشعري الصحابي الجليل المعروف، قيل توفي 50، قيل غير ذلك. عن النبي صلى الله عليه، وهذا الإسناد كله كوفيون، وفيه من أهل أبي موسى ثلاثة: بريد بن عبد الله بن أبي بردة يروي عن جده أبي بردة، يروي عن أبيه أبي موسى، وأبو أسامة مشهور جدا بالرواية عن بريد هذا، ومحمد بن علاء كثير الرواية عن أبي أسامة. فهذا الإسناد سوف يتكرر في أحاديث أبي موسى: أبو كريب عن أبي أسامة عن بريد عن جده عن أبيه إن شاء الله. قال: مثل، المثل هنا المراد به الصفة العجيبة لا القول السائر. قوله: الهدى، ما بعثني الله به من الهدى، أي الدلالة الموصلة للمطلوب والعلم النافع المأخوذ من الكتاب والسنة، هذا هو العلم، الهدى والعلم، أي الدلالة الموصلة للمطلوب والعلم المراد به المأخوذ من نصوص الكتاب والسنة، العلم الشرعي. وقوله: كمثل الغيث الكثير أصاب أرضا نقية، هكذا عند البخاري في جميع الروايات، وفي مسلم طائفة، وسائر مصادر التخريج طائفة طيبة طيبة، وضبطها بعضهم بقية، وضبطت بأوجه يعني متعددة، لكن هذه أصحها طيبة ونقية. قوله: قبلت الأرض، هكذا بالباء من القبول، هكذا في معظم الروايات، وسيأتي رواية قيلت والخلاف فيها. الكلأ والعشب هذا من ذكر الخاص بعد العام، لأن الكلأ يطلق على النبت الرطب واليابس معا، كلاهما يسمى كلأ، وأما العشب فهو للرطب فقط، هذا من ذكر الخاص بعد العام، كلأ والعشب. قوله: أجادب، وضبطت أيضا في رواية عند البخاري إخاذات. إخاذات جمع إخاذة، وهي الأرض التي تمسك الماء، وأما في معظم الروايات، في الرواية الأخرى عند البخاري وفي معظم الروايات عند مسلم وغيره أجادب، هذه الرواية المشهورة، أجادب جمع جدب على غير قياس، وهي الأرض الصلبة التي لا ينضب منها الماء. وقوله: فنفع الله بها أي بالأجادب، وفي بعض النسخ به أي بالماء. وقوله: وزرعوا، هكذا عند البخاري زرع من الزرع بالزاي، ووافقه غيره، ووقع عند مسلم وغيره أيضا والنسائي وغيرهما ورعوا. إذن عندنا روايتان، وزرعوا ورعوا، عند البخاري وزرعوا وعند مسلم ورعوا. قال النووي كلاهما صحيح، وبعضهم رجح رواية زرعوا لأن زرعوا تدل على مباشرة الزرع، فهذا مطابق في التمثيل لطلب العلم كما سيأتي إن شاء الله. وقوله فأصاب الماء طائفة، الطائفة المقصود بها القطعة إنما هي قيعان، القيعان جمع قاع، وهي الأرض المستوية الملساء التي لا تنبت كما فسره المصنف في آخر الحديث كما سيأتي إن شاء الله، عنده قاعدة في هذا يأتي. قوله فقها أي صار فقيها، فقها، وضبط أيضا فقها بالكسر لكن الضم أشبه لأن فقها معناها صارت، صار الفقه له ملكة. طيب، وإيضاح معنى هذا الحديث كما ذكر العلماء أن هذا مثل ضربه النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء به من الدين والعلم. أنه مثل له بالغيث العام الذي يأتي في حال حاجته إليه، كما كان الناس في الجاهلية يحتاجون إلى العلم، فكما أن الغيث يحيي الله به البلد الميت فكذلك علوم الدين يحيي الله بها القلب الميت. ثم شبه السامعين له بالأرض المختلفة التي ينزل بها الغيث، فمنهم العالم، العامل، المعلم، هذا هو مثال الأرض الطيبة التي شربت فانتفعت في نفسها وأنبتت فنفعت غيرها. نسأل الله أن يجعلنا وإياكم من هؤلاء، هذا أعلى المقامات، انتفع في نفسه ونفع الله به الناس، فعلم وعمل بالعلم وعلم غيره. ومنهم من هو جامع للعلم وينفق أزمانه فيه لكنه لم يعمل بنوافله أو لم يتفقه فيما جمع، ولكنه مجرد راوي حفظه للناس ليستنبطوا منه، فهذا بمنزلة الأرض التي يستقر بها الماء فينتفع الناس به، فانتفع الناس بالماء أكثر منه، فهو الأرض هذه لم تنبت هي في نفسها ولكن أمسكت الماء لغيرها. وهذا يشبه ما تقدم معنا في حديث رب مبلغ أو عام سامع ليبلغ الشاهد الغائب. ومنهم من يسمع العلم فلا يحفظه ولا يعمل به ولا ينقله لغيره، فهذا بمنزلة الأرض السبخة والسبخة أو الملساء التي لا تقبل الماء أو تفسده على غيرها، وهذا هو أسوأ هذه الأنواع. ومثل له بهذه الأرض التي يعني لا تمسك الماء ولا تنبت، ولهذا جمع بين الطائفتين الأولين المحمودتين لاشتراكهما في الانتفاع به، وأفرد الطائفة الثالثة المذمومة. لأنه قال فكان منها وكان منها، ثم قالوا أصابت منها طائفة أخرى إنما هي قيعان. فهكذا الناس نزل عليهم هذا الوحي العظيم والنور العظيم من السماء، فمنهم من أخذ منه بأوفر الحظ والنصيب وعمل به وخشع قلبه وانتفع به وسار بعد ذلك في الناس يصلح في الأرض ويأمر بالمعروف وينهى عن المنكر ويدعو إلى الله سبحانه وتعالى، يعلم الجاهل ويرشد الضال، فهذا بأعلى المنازل. ومنهم من أمسك العلم لغيره وهو لم يكن به كبير انتفاع، يعني ليس مثلا قواما ولا صواما ولا عابدا ولا، لكنه ينقله لغيره فيستنبط منه أو يعمل بالنوافل التي لا يعمل بها هو. ومنهم الرواة الذين مثلا يحفظون العلم لكن لا يفهمونه ينقلونه لمن يفهمه أكثر منهم كما تقدم رب مبلغ أوعى من سامع. وبعض العلماء أدخلوا فيه صورا أخرى مثل من دخل في الدين ولم يسمع العلم أصلا أو سمعه ولم يعمل به ولم يعلمه، فهذا قد يدخل في النوع الثالث، فهذا أعرض عنه فلم ينتفع به ولا نفع. وأشد منهم من لم يدخل في الدين أصلا بل بلغه فكفر به، ولهذا قال ولم يقبل هدى الله الذي جئت به. وهناك أنواع أيضا يحتمل يعني دخولها في بعض هذا، كمن انتفع بالعلم في نفسه ولم يعلمه غيره، وهذا قد يدخل في النوع الأول لأن النفع متفاوت، فهو نوع من الإنبات لأن الأرض ليس كل ما تنبته يستفيد منه الناس، قد تنبت ولا يستفيد منه أحد فيصير هشيما، وقد تنبت ما ينتفع به الناس، فقد يدخل في النوع الأول على ما مال إليه الحافظ ابن حجر رحمه الله، والثاني يعني أنواع مهم الناس يتفاوتون في هذا. وأما إذا نقل علمه ولم يعمل به هو، بحيث كان إن عمل بالفرائض فيدخل كما تقدم، وإن لم يعمل وكان فاسقا فهذا لعله يدخل في من لم يرفع به رأسا لأنه لم يعمل، فهو أسوأ حالا من الجاهل. قوله قال إسحاق، إسحاق هو ابن راهوية، روى هذا الحديث فقال كان منها طائفة قيلت الماء، رواه عن أبي أسامة فخالف أبا كريب فقال قيلت الماء، وهذا اختلف فيه، قيل إنه تصحيف من الإمام إسحاق رحمه الله، وقيل بل هو صواب ومعناه شربت، قيلت يقال قيلت الإبل أي شربت في القائلة، وقيل الماء قيل الماء في المكان المنخفض إذا اجتمع فيه، لكن هذا أيضا تعقب بأن هذا يفسد التمثيل لأن هذا في الطائفة الأولى ولا في الطائفة الثانية، الطائفة الثانية التي فيها الماء اجتمع، ولهذا قيل إن الأظهر أنه تصحيف من الإمام إسحاق وجل من لا يسهو. وأما قول البخاري قاع يعلوه الماء والصفصف المستوي من الأرض، هذه قاعدة من منهج البخاري، خذها عندك وقيدها. ما هي؟ وكان شيخنا الشيخ محمد علي آدم رحمه الله يذكرها تبعا لذكر الحافظ هنا لها، وهي أن البخاري إذا جاء في غريب الحديث ما هو موجود في القرآن فإنه يستطرد بذكر تفسير الآية. قال الحافظ ابن حجر أراد به أن قيعان المذكورة في الحديث جمع قاع، وأنها الأرض التي علوها الماء ولا يستقر فيها، وإنما ذكر الصفصفة معه جريا على عادته في الاعتناء بتفسير ما يقع في الحديث من الألفاظ الواقعة في القرآن، وقد يستطرد، يعني الذي ذكر في الحديث هو القيعان، فهذا قال قاع يعلوه الماء. طيب إيش اللي دخل الصفصف؟ الذي أدخله أن في الآية قاعا صفصفا، فاستطرد هو ببيان زيادة فائدة في بيان الصفصف، قال لك الصفصف هو المستوي من الأرض. فهذه قاعدة عند البخاري أنه إذا جاء في غريب الحديث ما هو في القرآن فإنه يذكر تفسيره من باب الفائدة. ثم قال رحمه الله بإليه رحمه الله قال باب رفع العلم وظهور الجهل. وقال ربيعة لا ينبغي لأحد عنده شيء من العلم أن يضيع نفسه أو أن يضيع نفسه. وبيلي رحمه الله قال حدثنا عمران بن ميسرة قال حدثنا عبد الوارث عن أبي التياح عن أنس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن من أشراط الساعة أن يرفع العلم ويثبت الجهل ويشرب الخمر ويظهر الزنا. وبيلي رحمه الله قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن شعبة عن قتادة عن أنس قال لأحدثنكم حديثا لا يحدثكم أحد بعدي، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من أشراط الساعة، وفي بعض النسخ إن من أشراط الساعة، أن يقل العلم ويظهر الجهل ويظهر الزنا وتكثر النساء ويقل الرجال حتى يكون لخمسين امرأة القيم الواحد. هذا الباب عقده البخاري كأن مقصوده به رحمه الله الحث على الاجتهاد في تعلم العلم قبل أن يرفع، فإن العلم كما سيأتي صريحا لا يرفع من صدور يعني قبضا يقبض الله من صدور العلماء، بل يقبضه بقبض العلماء، لا ينتزع انتزاعا من صدور العلماء، فكأنه يقول لك أدرك العلم قبل أن يرفع بأن تدرك العلماء ولا تتباطأ، فإن هذا العالم يوشك أن يموت فلا تجده، فالأعمار بيد الله، أسرع وخذ من أهل العلم الكبار قبل أن يفوتوك، وما دام من يتعلم موجودا لا يحصل الرفع لأنه ينتقل من سلف إلى خلف، إنما يضيع إذا أهمل الناس تلقيه عن العلماء حتى قبضهم الله عز وجل، وحينئذ يحصل رفع العلم، وهذا من علامات الساعة. وقال ربيعة، ربيعة هو ابن أبي عبد الرحمن الفقيه المدني شيخ الإمام مالك المعروف بربيعة الرأي لكثرة اشتغاله بالاجتهاد بالرأي، ومراد ربيعة اختلف في معنى كلامه هذا، فقيل يقصد ربيعة رحمه الله طبعا متوفى سنة 135 وأظنه من الخامسة أنه وهو من صغار التابعين، قيل يقصد بهذا الكلام لا ينبغي لمن عنده شيء من العلم أن يضيع نفسه. ماذا يقصد بهذا؟ قيل مقصوده أن من كان فيه فهم وقابلية للعلم لا ينبغي أن يهمل نفسه فيترك الاشتغال بالعلم، فمعناه أنه إذا وجدت من نفسك فهما وإقبالا وكذا لا تضيع نفسك بالاشتغال بالدنيا مثلا أو كذا، وإنما اشتغل بالعلم. أو أن مراده الحث على نشر العلم في أهله لئلا يموت العالم قبل ذلك فيؤدي إلى رفع العلم. طبعا هذا ليربطها معناها لا تضيع نفسك بل بث العلم وانشره، فهذا حث للعالم أن يبثه في تلاميذه الذين هم أهل لذلك قبل أن يضيع ويموت، قبل أن ينشر علمه فيضيع عليه ثوابه. أو مراده أن العالم ينبغي له أن يشهر نفسه للناس ويتصدى للأخذ عنه لئلا يضيع علمه، طبعا ابتغاء ما عند الله ليس من أجل الدنيا. وقيل مراده تعظيم العلم وتوقيره، فلا يهين نفسه بأن يجعل علمه مثلا سلما للدنيا. وهذا وإن كان معنا حسنا لكن الأليق بتبويب المصنف في رفع العلم ما تقدم، أنه يبادر مثلا أو أن إما في طلب العلم أو في نشره، وأن يعني يتصدى لهذا وينشره ما استطاع. وهذا الأثر وصله الخطيب وفي الجامع وكذلك البيهقي في المدخل. وقوله رحمه الله حدثنا عمران بن ميسرة هو البصري الأدمي ثقة من الطبقة العاشرة قال حدثنا عبد الوارث بن سعيد هو ابن سعيد البصري المتقدم ثقة ثبت رمي بالقدر ولم يثبت عنه من الثامنة في سنة 180 وروى له الجماعة. عن أبي التياح سبق معنا وهو يزيد بن حميد الضبعي ثقة ثبت من الخامسة. عن أنس خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم توفي سنة 90 وبعدها قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن من أشراط الساعة. هذا الإسناد كله بصريون وكذلك الذي بعده. أشراط الساعة أي علاماتها، قد جاء أشراطه جمع شرط بفتح الراء. ومنها والأشراط منها ما يكون معتادا ومنها ما يكون خارقا للعادة. أن يرفع العلم المراد برفعه موت حملته كما بينه حديث عبد الله بن عمرو الآتي إن شاء الله، ويثبت الجهل وفي بعض عند مسلم ويبث أي ينتشر الجهل. وحكي عن بعضهم وينث أو ينث الجهل لعل ينث وهو الإشاعة، وهذه ليست في الصحيحين والمعنى متقارب. ويشرب الخمر وفي بعض النسخ تشرب، المراد كثرة شرب الخمر واشتهار ذلك، ولهذا جاء عند البخاري في موضع آخر ويكثر شرب الخمر. فالعلامة مجموع هذه الأمور المذكورة. ويظهر الزنا أي يفشو أيضا كما في رواية مسلم. وقوله حدثنا مسدد هو ابن مسرهد الثقة الحافظ قيل أول من صنف المسند بالبصرة توفي سنة 28 و200. قال حدثنا يحيى ويحيى بن سعيد القطان الإمام العظيم الثقة والحافظ العابد وهو من أئمة الجرح والتعديل. عن شعبة أمير المؤمنين في الحديث توفى سنة 60 و100 من السابعة أو له الجماعة. عن قتادة بن دعامة البصري السدوسي الثقة إمام المفسرين والمحدثين من رؤوس الطبقة الرابعة توفي سنة 11 و100 روى له الجماعة. عن أنس المتقدم أنه قال لو أحدثنكم، هذا جواب قسم محذوف جاء في بعض الروايات والله لو أحدثنكم، وفي بعض الروايات ألا أحدثكم حديثا لا يحدثكم أحد بعدي، هكذا بحذف المفعول. وللمصنف من طريق أخرى لا يحدثكم به غيري، وفي بعض الروايات خارج الصحيح لا يحدثكم أحد سمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم بعدي. وأنس رضي الله عنه عرف أنه لم يبقى أحد ممن سمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم غيره لأنه كان في آخر من مات بالبصرة من الصحابة، فلذلك فلعل الخطاب كان لأهل البصرة أو كان عاما وكان هذا في آخر عمره لأنه لم يبقى من الصحابة من ثبت سماعه من النبي صلى الله عليه وسلم إلا النادر الذي لم يكن قد سمع هذا الحديث مثلا. وقول أن يقل العلم هذا هكذا من القلة، وفي بعض الروايات أن يرفع العلم، فيحتمل أن يكون المراد بالقلة أول العلامة إلى أن في آخر العلامة يرفع تماما، أو أن القلة أحيانا تطلق ويراد بها العدم كما يقال قل ما يفعل كذا إلى يفعله أصلا. قال الحافظ هذا أليق لاتحاد المخرج بين الروايتين. وتكثر النساء اختلف في سبب ذلك، فقيل سببه أن الفتن تكثر فيكثر القتل في الرجال لأنهم هم أهل الحرب دون النساء، وقيل بل هذه علامة محضة لا لسبب آخر يقدر الله سبحانه وتعالى في آخر الزمان أن يقل من يولد من الذكور ويكثر من يولد من الإناث. نعم. إذن ولهذا جاء في حديث أبي موسى وقوله لخمسين، هل مراد به حقيقة الخمسين أو المبالغة في الكثرة؟ قيل المبالغة في الكثرة بدليل أنه جاء في حديث أبي موسى وترى الرجل الواحد يتبعه 40 امرأة، 40 50، المهم كثير من النساء. القيم أي من يقوم بأمرهن، لأن الرجال هم القوامون على النساء. فهذه الأمور الخمسة تشعر باختلال الأمور في الدين والدنيا، فالدين برفع العلم، والعقل يعني حتى قيل الضرورات الخمس كلها تتأثر، العقل بشرب الخمر، والنسب لأن بانتشار الزنا، والنفس والمال لأن كثرة الفتن تخل بهما فيسود القتل والنهب. وقال بعض العلماء هذا الحديث فيه علم من أعلام النبوة، إذ أخبر عن أمور ستقع فوقعت خصوصا في أزمانهم، واستمر ذلك بعد ذلك. ومن القيم من يقوم عليهن سواء كنا موطؤات له أو لا، هكذا قال بعض العلماء. ويحتمل أن يكون بعض الجهال يتزوج أكثر من 4 جهلا بالحكم الشرعي. قال الحافظ وقد وجد ذلك من بعض أمراء التركمان وغيرهم من أهل هذا الزمان مع دعواه الإسلام، والله المستعان. إذا كان الحافظ في زمنه يقول هذا فماذا نقول نحن؟ ثم نختم بهذا الباب الأخير. وبه إلي رحمه الله قال باب فضل العلم. وبه إلي قال حدثنا سعيد بن عفير قال حدثني الليث قال حدثني عقيل عن ابن شهاب عن حمزة بن عبد الله بن عمر أن ابن عمر قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بين أنا نائم أتيت بقدح لبن فشربت حتى أني هكذا في هذه النسخة، وفي بعض النسخ حتى إني لأرى الري يخرج في أظفاري، وفي بعض النسخ من أظفاري، ثم أعطيت فضلي عمر بن الخطاب. قالوا فما أولته يا رسول الله؟ قال العلم. قوله باب فضل العلم، فضل معناه زيادة، وليس المقصود فضل بمعنى فضيلة وثواب كما تقدم في أول الكتاب، فهذا ليس مكررا. فضل العلم أي زيادة العلم لما فضل عنه، ولهذا قال أعطيت فضلي عمر بن الخطاب. ومنه الحديث من كان له فضل زاد فليعد به على من زاد له، ومن كان له فضل طهر أي زيادته، فالفضل بمعنى الزيادة أصلا. فعلى هذا كأنه يقول باب زيادة العلم وطلب الزيادة في العلم وما إلى ذلك، والله أعلم، هكذا فسره بعض الشراح. حدثنا سعيد بن جبير هو سعيد بن عفير، هو أصلا سعيد بن كثير بن عفير المصري، لكنه نسب إلى جده، وكثيرا ما ينسب إلى جده هذا الراوي، قد تقدم معنا من قبل. حدثنا الليث هو ابن سعد الإمام فهمي مولاهم، تقدم معنا مرارا. عن عقيل، عقيل بن خالد من أشهر الرواة عن ابن شهاب، عن حمزة عن ابن شهاب هو الزهري عن حمزة بن عبد الله بن عمر، هذا أحد أولاد ابن عمر، عن أبيه ابن عمر أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول أنه رأى هذه الرؤية في فضل عمر، والنبي صلى الله عليه وسلم رأى رؤى متعددة في فضل عمر كثير منها في الصحيحين. بين أصله قالوا بين فأشبعت الألف، أتيت أي في المنام، فشربت أي من ذلك اللبن، لأرى من الرؤية، هذا هو الأظهر وقيل من العلم، وهذا في جواب قيل في جواب قسمه. والري بكسر الراء في الرواية، وحكي حكى بعض علماء اللغة فتحها، وقيل بالكسر الفعل وبالفتح المصدر الري، الري. قوله يخرج أي الري، ويعني كأنه أطلقه استعارة في أظفاري، وفي بعض الروايات من أظفاري، وفي بعضها في كتاب التعبير للبخاري من أظفاري من أطرافي، وهو بمعنى وبما أولته يا رسول الله. قال العلم، العلم العلم، واضح مثلا هو العلم أو أولته العلم مثلا. طيب ما علاقة اللبن بالعلم؟ قالوا لاشتراكهما في كثرة النفع بهما، معروف نفع اللبن عظيمة، يعني شبه العلم أو أول بالعلم، وسأتي بقية الكلام عليه إن شاء الله في موضع آخر. وعلى هذا نقتصر على هذا القدر إن شاء الله، والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وجزاكم الله خيرا.